سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل عملنا في رضاه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اليوم درسنا بإذن الله تعالى في شرح متن الجزرية للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. وقد وصلنا في شرحنا لهذا المتن المبارك إلى قول الإمام أو إلى مخرج الشفتين. وعرفنا بأن الشفتين يخرج منها أربعة أحرف، يخرج من الشفتين أربعة أحرف وهما الفاء والباء والواو والميم. أظن أننا أخذنا الفاء والباء والميم، صحيح؟ أخذنا كم حرف؟ ثلاثة ولا حرفين فقط؟ الفاء فقط؟ ليه؟ طيب إذا أخذنا حرفين فقط. من الحرف الثاني اللي هو الواو، عموما الواو غير المادية، الواو غير المادية. من أين تخرج الواو غير المادية؟ تخرج الواو غير المادية من بين الشفتين معا، بانضمامهما من طرفيهما، بانضمامهما من طرفيهما مع فرجة في وسطهما، مع فرجة في وسطهما. إذا انضمامهما مع بقاء فرجة، لماذا؟ لجريان الصوت، لجريان الصوت. الواو غير المادية نقول بأن مخرجها العام هو الشفتين، مخرجها العام هو الشفتين. أما مخرجها الخاص فهو من بين الشفتين معا بانضمامهما من طرفيهما مع فرجة في وسطهما لجريان الصوت. لجريان الصوت. طيب نأخذ أو نتعرف على صفات حرف الواو حتى نعرف كيف ننطق بها نطقا صحيحا سليما خاليا من اللحن والتحريك. أولا، حرف الواو حرف مجهور، حرف مجهور من الحروف اللهجية، والجهر ضده الهمس، ومعنى قولنا أنه حرف مجهور أي أن هذا الحرف لا يجري معه النفس عند النطق به، عدم جريان النفس عند النطق بالحرف، عدم جريان النفس عند النطق بالحرف. السبب، ما هو السبب؟ قوة الاعتماد على المخرج. السبب هو قوة الاعتماد على المخرج. طيب الصفة الثانية من صفات حرف الواو هي صفة الرخاوة، والرخاوة ضدها الشدة والتوسط. ومعنى قولنا بأن الحرف رخو أي جريان الصوت مع الحرف جريانا كاملا، الصوت يجري مع الحرف جريانا كاملا. والسبب هو ضعف الاعتماد على المخرج، السبب هو ضعف الاعتماد على المخرج. الصفة الثالثة من صفات حرف الواو هي صفة الانفتاح، صفة الانفتاح، ومعنى أن الحرف منفتح، الانفتاح أولا ضده الإطباق، ضد الانفتاح الإطباق. ومعنى قولنا أن الحرف منفتح أي هو افتراق اللسان عن سقف الحنك عند النطق بالحرف، افتراق اللسان عن سقف الحنك عند النطق بالحرف. طيب الصفة الرابعة من صفات حرف الواو هي صفة الاستفال، صفة الاستفال. ومعنى أن الحرف مستفل، يعني إذا قلنا بأن الحرف مستفل فما معنى أن الحرف مستفل؟ أولا ضد الاستفال الاستعلاء، ضد الاستفال الاستعلاء. ومعنى الاستفال هو انخفاض اللسان إلى قاع الفم عند النطق بالحرف، اللسان بينخفض إلى قاع الفم عند النطق بالحرف ويترتب على هذه الصفة التي ذكرت وهي صفة الاستفال ترقيق الحرف ترقيق الحرف فكل حرف مستفل مرقق الصفة الجهر معنى والرخاوة والانفتاح والاستفال الصفة الخامسة هي صفة الإصمات صفة الإصمات الإصمات ضده الإزلاق ضده الإزلاق ومعنى أن الحرف مصمت هو عدم سرعة النطق بالحرف عدم السرعة عند النطق بالحرف وذلك لثقله وخروجه بعيدا عن زلق اللسان وذلك لثقله وخروجه بعيدا عن زلق اللسان فلذلك يكون فيه صعوبة في النطق طب هل هناك صفات أخرى يتصف بها حرف الواو غير هذه الصفات نعم هناك صفة اللين صفة اللين فالواو من الحروف اللينة طيب ما معنى أنه حرف لين؟ معناه إخراج الحرف من مخرجه بسهولة وعدم كلفة على اللسان حروف اللين حرفان هما الواو والياء الساكنتان المنفتح ما قبلهما تعرفنا الآن على حرف الواو وعلى صفات حرف الواو بعد أن عرفنا ذلك نريد أن نعرف ما هي أهم التنبيهات التي يجب أن ننتبه لها عند نطقنا بحرف الواو وأهم التحذيرات أيضا التي يجب أن نحذر من الوقوع فيها عند نطقنا لحرف الواو. أولا جمع بعضهم صفات حرف الواو فقال: للواو جهر مع إصمات سفل، فتح ورخ ثم لين قد حصل. مرة، للواو جهر مع إصمات سفل، فتح ورخ ثم لين قد حصل. فتح ورخ ثم لين قد حصل. ينبغي للقارئ والقارئة أن ينتبه إذا جاءت الواو مضمومة أو مكسورة أو ساكنة، وجب بيانها وبيان حركتها لئلا يخالفها لفظ أو لفظ غيرها. وأن يعطيها حقها ومستحقها، فإذا جاءت مضمومة فأحكم الضم نحو وجوه وجوه. البعض ينطق وي وي وليست وو، وو وليست وي. أيضا في مثل قوله تعالى: تفاوت تفاوت، انتبه إلى ضم الواو. ولا تنسوا الفضل بينكم، ولكل وجهة، ولكل وي وي، ولكل وجهة. ما وري عنهما، ما وري عنهما، انضمت ولقيها مثلها. نعم، إذا سكنت أيضا وانضم ما قبلها وأتى بعدها لها، وجب بيان كل منهما خشية الإضغام. إذا سكنت الواو وانضم ما قبلها وأتى بعدها مثلها، وجب علينا بيان كل منهما خشية الإضغام، وهو غير جائز، بل يجب أن نمكن للواو الأولى لذال مدها ولينها، لمدها ولينها، فنقول مثلا: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات. ونقول أيضا: وقاتلوا وقتلوا، وقاتلوا وقتلوا. ونقول أيضا: وقالوا وهم، قالوا وهم، قالوا وهم. ولهذا أشار إلى ذلك الإمام السخوي فقال في يوم ما قالوا وهم ونظيري ذا لا تظلموا يا معشر الإخوان في يوم ما قالوا وهم ونظير ذا لا تظلموا يا معشر الإخوان يا معشر الإخوان. أما إذا سكنت الفاء سكنت الواو أما إذا سكنت الواو وانفتح ما قبلها وجب الإبغام الإبغام الكامل. هو بيان التجديد إذا سكنت انفتح ما قبلها وجب الإضغام وبيان التجديد لأنها صارت في حكم الصحيح فإضغامها إذن هنا واجب كقوله تعالى عفوا وقالوا وكقوله تعالى اتقوا وآمنوا وكقوله تعالى والواو في حتى عفوا ونظيره إضغامه حتم على الإنسان الإمام السخاوي له أبيات أيضا يقول فيها والواو في حتى عفوا ونظيره إضغامه حتم على الإنسان. طيب إذا أتت الواو مشددة فلا بأس من بيان التجديد بقوة من غير ايش من غير تنضغ ولا تراخ كقوله تعالى لووا وأفوض أمري عدوا وأفوض أمري عدوا يعني إذا جاءت مشددة فلا بد من بيان التجديد بقوة من غير تراخ ولا تمضغ هناك قاعدة في المتماثلين إذا اجتمع وسكن أولهما وتحرك الثاني وجب إضغام الأول في الثاني نعم. طيب، يجب أيضا على القارئ والقارئة أن ينطق بحرف الواو مرققا في جميع أحوالها، في جميع أحوالها، نحو ووصى ووصى، مش وواه ووالا وواه، التقوى أيضا، التقوى تجي تقوى ولا و، نعم. طيب، اللحون المتوقع في حرف الواو هي نفس التنبيهات اللي أخذناها، فلا داعي لتكرارها، لا داعي أن نكررها مرة ثانية. ولكن لا بد من مراعاة إطباق الشفتين مع ترك فردة في وسط الفم عند النطق بحرف الواو. نعم، مراعاة إطباق الشفتين مع ترك فرجة في وسط الفم عند النطق بحرف الواو. طبعا البعض أيضا عند النطق بحرف الواو تجده يبرز الشفتين بطريقة متعسفة، وهذا خطأ. وليحذر أيضا القارئ والقارئة من إحداث شدة في الواو، وذلك بمنع جريان الصوت كما يفعل البعض، وهذا خطأ أيضا. من الأشياء التي يجب أن ننتبه لها أيضا عدم تفخيم حرف الواو إذا جاء وراء مخففا، تحقق صفة الميم في الواو. كيف نتحقق من صفة الميم في الواو؟ لنعلم أن زمن المد يدخل فيه الحركة والحركتين، وأقل شيء في المد هو حركتين. مثل قوله تعالى فلا خوف البيت، من الخطأ أيضا الذي يقع فيه البعض عند النطق بحرف الواو هو عدم يضاحي الحركة التي تحركت بها، فيجب على القارئ أن ينتبه إلى الحركة التي تحركت بها حرف الواو ويعطيها هذه الحركة كاملة بدون اختلاس وبدون إسقاط. نعم، هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وتعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هل من سؤال؟